فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صلينا إلى غير القبلة جهلا منا داخل البلد، فهل تجب علينا الإعادة؟ ما ندري وش توجهكم، إن كان توجهكم انحراف عن القبلة تعيدون الصلاة، لأنه لا عذر لكم، أنتم في البلد تشوفون المساجد تسألون الناس، فإذا صليتم إلى غير القبلة وأنتم في بلد لا بد من الإعادة لأنكم مفرطون. نعم.